بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين. الثالث من الأدلة التي نفي بها الحاجة إلى علم الرجال: لا طريق إلى إثبات العدالة. لازلنا نتكلم في النقطة الثانية، وهي أدلة من نفى الحاجة إلى علم الرجال. بالأمس تفرقنا إلى الدليل الأول والثاني وتبين أنهما ليسا تامين. اليوم ان شاء الله نتطرق الى الدليل الثالث، وسيتضح ايضا انه ليس بتام. هذا الدليل الثالث مفاده هكذا: علم الرجال ما الفائدة منه؟ الفائدة من علم الرجال تحصيل العدالة. والحال اننا لا يمكننا تحصيل العدالة بالرجوع الى الكتب الرجالية والى كتب الرجال. لماذا؟ لان الرجاليين كالشيخ الطوسي والشيخ النجاشي والكشي وغيرهم اخذوا تراجم الرجال من كتب غيرهم، وغيرهم اخذ ايضا من كتب غيرهم، وهكذا دواليك دواليك. وما وصل الينا انما هو قرطاس قد كتبه الشيخ الطوسي عن قرطاس عثر عليه، ولا حجية لمثل هذا القرطاس. وبما انه لا يمكن الاحتجاج بمثل هذا القرطاس، اذا لا يمكن الركون الى العدالة التي نقلت في كتب الشيخ وكتب النجاشي وكتب غيرهما من اعلام الرجاليين. واضح ان شاء الله. هذا مفاد الاشكال. الجواب: نحن هل نعتمد على كتب الرجاليين ام لا نعتمد؟ الجواب: نحن نعتمد على كتب الرجاليين. ما هو الاساس الذي جعلنا نعتمد على مثل هذه الكتب؟ الاساس واحد، هو ثبوت نسبة الكتاب الى مؤلفه. ثبت ان هذا الفهرس للشيخ، وان هذا الفهرس للنجاشي، وان هذا الكتاب للكشي. فنفس ثبوت نسبة الكتاب الى مؤلفه جعلنا نعتمد على تلك التعديلات الواردة في ذلك الكتاب. اما كيف ثبتت لدينا وكيف ثبت لدينا ان هذا الكتاب صحيح بالنسبة الى الشيخ والى النجاشي؟ والمصنف يذكر ثلاث طرق على سبيل الاستطراد. الامر الاول: قراءة المؤلفين على التلاميذ. كان في العرف السابق المؤلف يقرأ ويملي على تلاميذه، ولذلك عندنا أمال الشيخ الطوسي ما أمله على تلاميذته، أمال السيد المرتضى، أمال المفيد. كان المؤلف يملي الكتاب على طلابه. إذن هذه الطريقة تثبت ماذا؟ نسبة الكتاب إلى المؤلف. إذا كان التلميذ يقر أن المؤلف قد أملى وقد أعطانا هذا الكتاب، او العقل. الطريق الثاني قراءة التلميذ على المؤلف، يأتي التلميذ ويقرأ الكتاب على المؤلف ثم يقول نعم هذا هو كتابي. او الطريق الثالث الاجازة، هذا الكتاب يأخذه الشيخ الطوسي يدفعه الى احد الاشخاص ويقول قد اجدتك ان تروي من هذا الكتاب. هذه طرق ثلاثة، قراءة المؤلف على التلميذ اولا، قراءة التلميذ على المؤلف ثانيا، اجازة المؤلف لغير هذه الامور الثلاثة تثبت نسبة الكتاب الى المؤلف. اذا ثبت ان هذا الكتاب هو للمؤلف امكن الاعتماد على مثل هذا الكتاب. واضح ام لا؟ وبتفصيل اكثر، نحن عندنا ثلاث طرق لنسبة الكتاب الى المؤلف. الطريق الاول التواتر، الطريق الثاني الاستفاضة، الطريق الثالث قيام الحجة الشرعية التعبدية كنقل خبر واحد. الطريق الاول التواتر، يعني ينقل الكتاب مجموعة من الرواة يمتنع تواطؤهم عن الكذب، 200 راوي ينقلون كتاب الكافي للشيخ الكليني، 200 راوي ينقلون كتاب الفهرس للشيخ الطوسي. التواتر يؤدي الى القطع، يجب ان نقطع درجة 100% القطع. بماذا؟ بان هذا الكتاب منتسب الى هذا المؤلف. هذا علم حقيقي، تواتر يؤدي الى القطع، والقطع علم حقيقي. الطريقة الثانية الاستفاضة، الاستفاضة درجة ادنى من ماذا؟ من التواتر. 8 أشخاص، 7 أشخاص، 5 أشخاص ينقلون أن هذا الكتاب هو لفلان وقد قرأنا هذا الكتاب عليه فأمضاه. هذه الاستفاضة لا تحقق العلم الحقيقي، العلم الدقي درجة 100%. الاستفاضة تحقق العلم العادي، يعني تحقق الاطمئنان، الوثوق، الركون. والاطمئنان عند العوام علم، في الحقيقة هو ليس بعلم، العلم درجة 100%، هذا هو العلم الحقيقي. الاستفاضة تؤدي الى الاطمئنان، والاطمئنان حجة. فالعلم العادي المتمثل في الوثوق والاطمئنان حجة ايضا. هذا الطريق الثاني. ان تم هذان الطريقان، تواتر الكتاب، استفاض النقل عن هذا الكتاب ونسبة الكتاب الى المؤلف، فهو ان لم يتم يكفي خبر الثقة، خبر الواحد في نقل الكتاب. خبر الثقة يفيد الظن ام الاطمئنان ام القاطع؟ خبر الثقة يفيد الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، لكن الشارع نهى عن العمل بالظن من جهة، لكن جعل الحجية لبعض الظنون من جهة اخرى. من ظن الظنون التي جعل لها الحجية الظن الحاصل من خبر الثقة. فخبر الثقة وان كان ظنان الا انه ظن يمكن التعويل عليه ويمكن الاحتجاج به. فتكفي هذه الطرق الثلاث لاثبات ان هذا الكتاب منتسب الى المؤلف، اما بالتواتر، اما بالاستفاضة، اما بخبر الواحد، يعني قيام الحجة الشرعية. تفضل. كلامه هو هذا، خبر الثقة الشارع جعل له الحجية، بمقتضى الآث الخبر الثقة ليس بحجة، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا. ثم جاء الشارع وجعل الحجية لخبر الثقة، هذا هو الكلام. واضح إن شاء الله. إذن هذه الكتب الرجالية انتساب الفهرس الى الشيخ والفهرس الى النجاشي، اما وصلنا بالتواتر فهذا يفيد القبض، اما وصلنا بالاستفاضة هذا يفيد الاطمئنان، اما وصلنا بنقل الثقات بنقل خبر الواحد الثقة، وهذا ايضا ماذا هو ماذا حجة جعلية، حجة مجعولة من الشارع. ولذلك يأتي المصنف بمنده وجداني يقول الآن في كتاب الوصايا في الفقه: لو عثر على ورقة لميت لكن بخطه أو مختومة بخاتمه أو كانت هناك أمارة تفيد الوثوق أنه قد أوصى بمثل هذه الوصية، تمضى هذه الوصية أم لا؟ اقرأ أقر أنا علي دين كذا كذا، أنا علي كذا كذا، ادفعوا لفلان كذا، قد أوصيت بكذا، فإنها وإن كانت مكتوبة وإن كانت قرطاسة إلا أنها تمضى. والسر في ذلك أننا وثقنا بنسبة هذه الكتابة إلى مؤلفها، إذا ثبتت الكتابة إلى المؤلف أمكن الاعتماد عليها. واضح؟ هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى وفي الجواب الأول لهذا الإشكال. الإشكال هو ماذا؟ لا يمكن الاعتماد على القرطاس وبالتالي لا يمكن إحراز العدالة. الجواب الأول: يمكن الاعتماد على القرطاس إذا ثبتت نسبة كتابة القرطاس إلى المؤلف. الجواب الثاني: كيف تقول أن الشارع اعتبر العدالة في الراوي ومن جهة أخرى لا يمكن تحصيل عدالة الراوي ويصعب تحصيل عدالة الراوي؟ نفس التشريع واعتبار العدالة في الراوي يكشف عن سهولة تحصيل العدالة، لأن المولى يستحيل أن يكلف الإنسان بغير المقدور، قاعدة عقلية، استحالة التكليف بغير المقدور. فإن قلت إن تحصيل العدالة غير مقدور يلزم أن الباري عز وجل قد كلف الإنسان بغير المقدور وهو محال عقلا. وإن قلت لا نقول إنه غير مقدور لكن صعب متعسر متعذر، يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون التشريع له وبلا فائدة. كيف تكون تحصيل العدالة صعب ومتعذر والباري من جهة أخرى يلزم المكلفين بتحصيل العدالة؟ هذا يلزم منه اللغوية عدم الفائدة. أنت تأمرهم بشيء نادر بشيء لا يمكن أن ينام، وبالتالي فإن نفس اعتبار العدالة يدل على أنه يمكن الوصول إلى هذه العدالة ويمكن تحقيق العدالة في كثير من الرواه. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار ثم نصل إلى جواب الشيخ المامقاني أعلى الله مقامه الشريف في تنفيح المقام. نقرأ: الثالث: لا طريق إلى إثبات العدالة. إن عدالة الراوي لا طريق إليها إلا بالرجوع إلى كتب أهل الرجال الذين أخذوا عدالة الراوي من كتب غيرهم. الشيخ الطوسي أخذ من كتب غيره، وغيرهم غير الشيخ الطوسي من غيرهم يعني، وأخذ غيرهم من غيرهم وهكذا. ولا يثبت بذلك التعديل المعتبر، يعني بنقل الرجال عن الرجال واخذ الرجال عن كتاب الرجال وقرطاس الرجال، التعديل الذي يعتبر والعدالة التي هي معتبرة كشرط في الراوي لا تثبت هذه العدالة لعدم العبرة بالقرطاس. الحجة للكلام المشافه به، أما القرطاس ليست له أي حجية. وفيه في هذا الإشكال: جواب يعني هاي الجواب الاول، ان الاعتماد على الكتب الرجالية لاجل ثبوت نسبتها، نسبة الكتب الرجالية الى مؤلفيها لقراءته. الان يذكر ثلاث امور تثبت النسبة. اولا لقراءتهم يعني المؤلفين على تلاميذهم، هذه الطريقة الاولى. الثانية وقراءة هؤلاء التلاميذ على غيرهم، هذه كلها الطريقة الاولى، يعني المؤلف يقرأ على التلميذ والتلميذ يقرأ على غيره وهكذا الى ان يصل الكتاب. الطريق الثاني او بقراءة التلاميذ عليهم يعني على المؤلفين، يأتي التلميذ يقرأ الكتاب على المؤلف وصفح له. الطريقة الثالثة او بإجازة من المؤلف على نقل ما في الكتاب، فقل اجدت لك ان تروي عن الكتاب الفلاني، وعلى ذلك يكون الكتاب مسموعا على المستنبط، هذا الذي يريد ان يستنبط العذاب وغيره قد سمع. او ثابتة نسبته، نسبة الكتاب الى المؤلف، في احد هذه الطرق الثلاثة، اما قراءة المؤلف او قراءة التلميذ او اجازة المؤلف. والحاصل ان الكتاب اذا ثبتت نسبتها الى كاتبها عن طريق التواتر، هذه العبارة ركيكة ولعل الاظهر هكذا، ان الكتب وليس الكتاب، ان الكتب طبعا احنا نستطيع ان نغيرها على وجهه، لاحظ الوجه الاول هكذا، ان الكتاب اذا ثبتت نسبته الى كاتبه عن طريق التواتر لكن الاوفق ان تغير هكذا تقول في الكتب. لماذا؟ لان ان اداة شرط لها فعل شرط ولها جواب شرط، جواب شرط راجع على جمع وليس على مفرد. لاحظ يا العبارة طالها، خلنا نقرأ ان الكتب هو الاصح، ان الكتب اذا ثبتت نسبتها يعني نسبة الكتب الى كاتبها عن طريق التواتر، هذا الطريق الاول يفيد العلم الحقيقي القاطع. العبارة ايضا هنا تحتاج الى تعديل، قال عن طريق التواتر والاستفاضة او الاطمئنان العقلائي الذي يعد علما عرفيا. فصل بين الاستفاضة وبين الاطمئنان بلفظة ماذا؟ او، كأنما توجد اثنينية بين الاستفاضة وبين ماذا؟ الاطمئنان، وكأنما يوجد توحد بين التواتر والاستفاضة، والحال ليس كذلك، يوجد اتحاد بين الاستفاضة والاطمئنان. الافضل هكذا، العبارة الصحيحة الان صححوها هكذا. والحاصل ان الكتب اذا ثبتت نسبتها الى كاتبها عن طريق التواتر، هذا الطريق الاول يفيد القطع، او الاستفاضة هذه، او الثانية تحذفها خليها، يعني مكان او تصبح الواو ومكان الواو تصبح او، عن طريق التواتر هذا واحد، او الاستفاضة والاطمئنان العقلائي الذي يعد علما عرفيا. واضح؟ الاستفاضة التي توجب الاطمئنان، والاطمئنان في العرف ماذا يعد؟ يعد علم، عندنا علم حقيقي دقي في التواتر في القطع، وعندنا علم عرفي يتمثل في الاطمئنان. الطريق الثالث، ما عندنا علم حقيقي تواتر، ما عندنا علم عرفي استفاضة واطمئنان. الجثاثة او الحجة الشرعية، ما هي الحجة الشرعية؟ مثل ماذا؟ خبر الثقة، مثل ماذا؟ الشهرة الى اخرها، لكنها ماذا؟ حجج، يعني الشارع جعل لها الحجية بناء على حجية الشهرة، بناء على حجية خبر الواحد. لاحظ قال يصح الاعتماد عليها. هاي يصح الاعتماد عليها. جواب ان الكتب اذا ثبتت نسبتها الى كاتبها يصح الاعتماد عليها. واضح الجواب. فعل الشاعر ان اداة الشاعر الكتاب اذا ثبتت نسبتها الى كاتبها. هذا فعل الشاعر. ما هو جوابه؟ يصح الاعتماد عليها يعني على الكتب. بينما اذا ابقينا الكتاب تصبح العبارة ركيكة. ان الكتاب اذا ثبت نسبته الى كاتبه يصح الاعتماد عليها. لازم تقول يصح الاعتماد عليه. والامر سهل بعد المطلب واضح. جعلته كتاب او كتب والعبارة ركيكة. وما اكثر العبائر الركيكة. ولأجل ذلك يعني ولأجل ماذا؟ صحت نسبة الكتاب الى المؤلف اما بالتواتر او الاستفاضة او الحجة تقبل الاقارير جمع اقرار. الاقرار الاعتراف الاقارير يعني الاعترافات المكتوبة والوصايا المرقومة بخط المقر والموصي او بخط غيرهم. لكن اذا دلت القرائن على صحتها صحت هذه الاقارير والوصايا كما اذا ختمت بخاتم المقر والموصي او غير ذلك من القرائن. ومن يرفض الكتابة فانما يرفض الكتابة في المشكوك يعني في المشكوك نسبته الى من تنسب اليه الكتابة لا في المعلوم والمطمئن منها من الكتابة. اذا اطمئننا في المعلوم لا علم حقيقي المطمئن علم عرفي. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني اضف الى ذلك ان تشريع اعتبار العدالة في الراوي يجب ان يكون على وجه يسهل تحصيلها يعني يسهل تحصيل العدالة. ولو كان تحصيل العدالة متعثرا او متعذرا يكون الله عز وجل قد كلفنا بالامر العسير والمتعذر. وهذا له بعد لا فائدة فيه عبث أنت تكلف شخص غير قادر أو يتعذر عليه. يكون الاعتبار يعني اعتبار العدالة في الراوي لغوان. والتشريع بلا فائدة يعني ويكون تشريع اعتبار عدالة العدالة في الراوي بلا فائدة. وعلى هذا فلو كانت العدالة المعتبرة في رواة الأحاديث ممكنة التحصيل بالطريق الميسور وهو قول الرجاليين فهو يعني فقد ثبت المطلوب. نحن نريد ان نثبت المطلوب انه يمكن تحصيل العدالة. والا يعني لو لم يمكن التحصيل بالطريق الميسور فلو لم يكن قولهم حجة اذا يعني ما امكن التحصيل وما كان قول الرجال حجة يكون اعتبارها فيهم يعني يكون اعتبار العدالة في الرواة امرا لغوا يعني عبثا لتعسر تحصيلها بغير هذا الطريق اي طريق قول الرجالين. واضح ان شاء الله. الان يذكر جواب للمحقق المامقان صاحب كتاب تنقيح المقال في علم الرجال رضوان الله عليه. هذا العالم الجليل قد اكثر من التأليف وله تحقيقات وافرة لكن للأسف الشديد توجد اشتباهات كثيرة في كتبه خصوصا في مقام النقل. وبعضهم يرجع السر في ذلك الى كثرة تصنيفه. كان يكثر من التأليف والتصنيف رحمة الله عليه وهو معروف في الرجال والدراية الى مقباس الجداية في علم الدراية طبع مؤخرا وله تنقيح المقال في علم الرجال 3 مجلدات طبع حجرية ان شاء الله يطبع على الاقل في 60 مجلد او 30 مجلد يطبع في مؤسسة اهل البيت. والمحقق هو ابنه موجود الى حد الان ابنه يصير عم الشهيد السيد محمد باقر الحكيم. يعني السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله عليه ماخذ حفيده متزوج بحفيدة الإمام قاني صاحب تنقيح المقام، وواردها موجود تشاهدونه في الحرم الشريف عند السيدة المعصومة رجل السيدة معروف بالورع والتقوى. على كل قبل أن نوضح كلام الإمام قاني، كما تأسفنا على بعض كتابات الإمام قاني لابد أن نتأسف تأسفين على كتاب السبحاني حفظه الله. كتاب الشيخ السبحاني كتاب جيد، لكنه للأسف الشديد أهمل بعض المباحث، وهذه المباحث لها من الأهمية مكان عظيم. وأهم بحثين قد أهملهما المصنف حفظه الله هما ما يلي: البحث الأول مدرك حجية قول الرجال، والبحث الثاني نظرية تعويض الأثاني. وإن شاء الله إن أطال الله في أعمارنا وختمنا الكتاب سنتطرق إلى هذين البحثين بالتفصيل. أما البحث الأول مدرك حجية قول الرجال، يعني هذا الرجال النجاشي حينما يقول زرارة ثقة، الشيخ الطوسي حينما يقول البطائني ضعيف، على أي أساس نعتمد قول الشيخ الطوسي أو النجاشي؟ هل من باب الإطمئنان؟ هل من باب أنه ثقة؟ هل من باب أن هذه فتوى؟ هل من باب أن هذه شهادة؟ هذا بحث خاص. والأمر الثاني الذي أهمله الشيخ السوء، هذا بحث مهم، مدرك حجية قول الرجال إذا لم يبحث كل البحوث لا فائدة فيها، لأن فلان قال ثقة لا حجية لكلامه، ما هو وجه حجية كلامه؟ هذا بحث مهم. والبحث الثاني نظرية تعويض الأثاني، يعني أحيانا الشيخ الصدوق ينقل طريقه وسنده إلى كتاب محمد بن مسلم، وسند وهو فعلا ترى سند الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم ضعيف، وبالتالي تسقط جميع روايات محمد بن مسلم تصير مرسلة التي يرويها الصدوق. فهل يمكن أن نعوض هذا السند الضعيف الذي ذكر بسند آخر أم لا يمكن؟ أو عندنا سند في وسطه يوجد ضعف، يمكن أن نلفق بين سند وسند آخر بحيث تكون سلسلة السند صحيحة؟ نظرية التعويض تحتاج إلى بحث، لأن التعويض على أنحاء، بعضها يقبل وبعضها لا يقبل. إن شاء الله إن بقينا أحياء لا نريد أن نقحم هذه المباحث في الكتاب، إن شاء الله إن بقينا أحياء وقسم الكتاب سنتطرق إليها بشيء من التفصيل أشبه بالبحث. لماذا؟ لأن إن شاء الله بعد نهاية الكتاب الطالب يتنور بالأفكار الرجالية فيصبح قادرا على هضم المطالب التي فيها أخذ وعطاء بخلاف البداية والمقدمة. فعلا نفهرس مبحث حجية قول الرجال، ما هو المدرك لحجية قول الرجال؟ كيف يمكن الاحتجاج بقول الرجال؟ يمكن الاحتجاج بقول الرجال والمدرك لحجية قول الرجال اختلف فيه على أقوام ستة أو سبعة. أفحرص هذه الأقوال ولا أريد أن أفصل فيها. القول الأول يؤخذ بقول الرجال من باب الشهادة، كيف أنه في القضاء لكي تثبت شيء تأتي بدينة، يعني شاهدين عادلين، كذلك لكي تثبت عدالة زرارة لابد من شاهدين عادلين، يعني لابد أن يشهد بوثاقته النجاشي والطوسي، الطوسي والكشي. شهادة العدل الواحد لا تمثل بينة غير كافية، لابد من شاهدين. ونحن نقبل توثيقات الرجاليين، توثيقات الشيخ الطوسي، توثيقات الكشي توثيقات الغبائر من باب الشهادة، كون شاهد يشهد بعدالة فلان ويشهد بضعف فلان، فلا بد من اعتبار شروط الشهادة. هذا المسلك ينسب إلى المحقق الحلي صاحب الشرائع، وإلى الشهيد الثاني، وإلى صاحب المعانف، وإلى صاحب المدارك، وأشهرهم الذي هو صريح في تدنيه صاحب المعالم في المعالم، يقول أنه نحن نقبل شهادة الرجال وقول الرجال من باب أنه يشهد. هذا القول الأول. القول الثاني، نحن نقبل قول الرجال من باب حجية خبر الثقة. فكما أن الثقة قوله حجة الأحكام، نقل الأحكام، كذلك يكون قوله حجة في نقل الموضوعات. يعني الثقة أحيانا يقول قال الإمام الصادق عليه السلام الزنا حرام، هنا ينقل حكم حرمة الزنا. وأحيانا يقول قال الإمام الصادق عليه السلام لعن الله المغيرة، ينقل موضوع أن الإمام لعن ماذا؟ المغيرة، ينقل حادثة. الرأي المشهور بين الفقهاء أن حجية خبر الثقة في خصوص الأحكام دون الموضوعات. الموضوعات تحتاج إلى بينة، شاهدين عادلين. الرأي المشهور هو هذا. وإذا ذلك قضايا القضاء والمرافعات دائما بينة، البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين. في الموضوعات الرأي المعروف أن خبر الثقة حجة في الأحكام، أما في الموضوعات الخارجية لا يكتفى بخبر الثقة. خبر الثقة ليس بحجة، وإنما لا بد من البينة. لكن بعضهم خالف، كالسيد الخوئي رضوان الله عليه والسيد الشهير الصدر يريان حجية خبر الثقة في الموضوعات. إذن القول الثاني، نقبل توثيقات الرجاليين من باب حجية خبر الثقة. القول الثالث، من باب حجية قول أهل الخبرة. هذا أمر عقلائي، أن المريض يرجع إلى الطبيب، والجاهل يرجع إلى العالم، وغير الخبير يرجع إلى الخبير، فأنا لست بخبير فأرجع إلى الرجالي الخبير. واضح إن شاء الله. هذا هو القول الثالث. القول الرابع، يرجع إلى قول الرجال من باب الفتوى والاجتهاد. فكما ان الرجال اجتهد وافتى ان فلان ثقة وفلان ضعيف، انا ايضا ارجع الى كلامه لكي اجتهد في كلامه، وهل افتي ان فلان ثقة ام ان فلان ضعيف. هذا هو القول الرابع. القول الخامس، من باب الوثوق والاطمئنان. يعني كلام الرجال بحد ذاته ليس بحجة، لكنني اجمع قراءة بحيث تفيدني الاطمئنان والوثوق في هذا الكلام. اذا اطمئنت ووثاق في هذه الحالة اقول بكلامي. هذا الكلام وهذا الرأي ينسب الى المحقق الهمداني في مصباح الفقيه. القول السادس، هو حجية قول الرجال من باب الانسداد الصغير. هذا مصطلح اصولي الان، بيان هذا المصطلح يحتاج الى وقت، نحن نأخذه باختصار. الظن هل هو حجة ام لا؟ مطلق الظن ليس بحجة، لكن بما اننا نعلم في الواقع يوجد رواة ثقات ورواة غير ثقات، ويتعثر علينا ان نشخص الثقة من غير الثقة، يعني باب العلم مسدود علينا، لا نستطيع ولا نعلم، لا يمكن العلم بحال ان هذا الراوي ثقة او هذا غير ثقة، فباب العلم من فد. بما ان باب يقولون باب العلم والعلم منسد، الشارع في بعض الظنون عن بعض، فالظن في خصوص الرجاليين في خصوص تشخيص ان هذا ثقة او غير ثقة يقال له ماذا؟ حجة. فعندنا انسداد صغير وعندنا انسداد كبير. اذا سد باب العلم والعلمي في كل شيء نقول مطلق الظن حجة، هذا يقال له انسداد كبير، يعني كل الظن حجة. احيانا يمكن تحصيل العلم والعلمي في اين؟ في الاحكام الشرعية، لكن في خصوص الرجال لا يمكن تحصيل العلم والعلمي، فيمتد في خصوص هذه الحصة الصغيرة الرواة. فنقول الظن ليس بحجة في الاحكام لكنه حجة في خصوص التوثيقات الرجالية، فيقال الانسداد الصغير. واضح ان شاء الله؟ لا ادري لعل هذه الامور توجد الغموض. واضحة ام صعبة ام سهلة؟ على كل حال هذه اقوال ستة، بعضهم ذكر سبعة، وتحقيق الحال فيها يحتاج الى التفصيل في معنى الفتوى، معنى الرواية، معنى العدالة، معنى الاطمئنان، وتنقيح هذه المفاهيم والمصطلحات ثم مناقشة هذه المباني. على كل المحقق المامقاني رضوان الله عليه الذي يهمنا في موطن البحث ان توثيق الرجال احيانا يكون من باب الشهادة كقول صاحب المعارف، واحيانا يكون من باب الوثوق والاطمئنان وهو الرأي الذي يتبناه صاحب تنقيح المقال العلامة المامقاني. المامقاني ماذا قال؟ ما هو لب الاشكال الذي نحن فيه؟ لب الاشكال قال ماذا؟ نحن لا يمكن ان نعتمد على ماذا؟ على القرطاس، لانه لا توجد فيه مشافهة ولا توجد فيه مباشرة. المحقق المامقاني يقول نحن نقبل قول الرجال هل من باب الشهادة ام من باب تحصيل الوثوق والاطمئنان الحاصل من القرائن المتجمعة من كلمات الرجال. المامقاني يقول لو كنا نعتبر كلام الرجال حجة من باب الشهادة كما عليه صاحب المدارك والمعالم والشهيد الثاني والمحقق الحلي كان هذا الاشكال تاما. لماذا؟ لاننا في الشهادة نشترط المشافهة، في الكتابة لا توجد مشافهة. انت حينما تشهد فلان قال كذا يعني انت كنت حاضر وسمعته بيني وبينك يقول هذا الكلام، بينما في الكتابة لا توجد مشافهة. في الشهادة نشترط الأصالة، ما نشترط الشهادة على الشهادة. أنت تقول فلان رأيته بأم عيني قتل فلان، شاهدان عادلان يشهدان أن فلان وفلان قد قتل فلان، وليس الشهادة على الشهادة. الشهادة على الشهادة نحتاج إلى أربعة، اثنين يشهدون على أن الراوي الأول شهد واثنين بعد يشهدون على أن الراوي الثاني شهد، أيقال الشهادة على الشهادة. أحيانا أنا أشهد أنني رأيت فلان يشرب الخمر، وأحيانا لا، يأتي فلان ويشهد بأنني شهدت أن فلان يشرب الخمر، شهادة فلان عني يقال لها شهادة على شهادة. وحينما نعتبر شاهدين عادلين في القتل وفي شرب الخام أربعة شهود عدول في الزنا واللواط والسحق، يعني يكون شاهد مباشر، شاهد أصلي وليس شاهد على شاهد. لا أحسن شاهد عيني بالعيان بالمعاينة. وبالتالي لو قلنا نقبل توثيقات الرجاليين من باب الشهادة يرد الإشكال على القرطاس. القرطاس الشيخ الطوسي اخذه من الاصول الاربعة، اخذ هذه من كتب غيره وغيره اخذها من كتب غيره، لا توجد مشافهة، لا توجد اصالة، شهادة على شهادة، يكون الاشكال وارد. لكن المامقاني يقول نحن لا نبني على ان قول الرجال حجة من باب الشهادة، وانما قول الرجال حجة من باب تحصيل الوثوق والاطمئنان، نحن نبحث في كلمات الرجاليين مجرد توثيق الشيخ او توثيق النجاشي لا يدل على الوثاقة الا اذا اطمأننا بان الشيخ لم يشتبه وان الشيخ كان دقيقا واضح. فاذا من هذه الكلمات يفهم ان مبنى المحقق المامقاني هو ان مدرك حجية قول الرجال هو تحصيل الوثوق تحصيل الاطمئنان. طبعا كلمات المحقق المامقاني متضاربة ومشوشة، قد يفهم من بعضها كما هو مذكور هنا ان مبناه هو ماذا، ان مبناه ان مدرك الحجية هو الوثوق والاطمئنان، وقد يفهم من كلمات اخرى له ان مبناه غير ذلك، ان مبناه من باب رجوع الجاهل الى العالم والمريض الى الطبيب، يعني من باب حجية قول اهل الخبرة. الشيخ السبحاني يقول كلام الشيخ المامقاني يتم فيما اذا كان المستشكل يبني على ماذا، فيما اذا كان المستشكل يبني على الشهادة، فالاشكال يكون تام وجواب الشيخ المامقاني يقول تام. الان نقرأ فعلا كلام الشيخ المامقاني والنقحة ثم تعليق الشيخ السبحاني حفظه الله. قال وللعلامة المامقاني جواب آخر، وهو أن التزكية ليست شهادة حتى يعتبر فيها في التزكية ما يعتبر حتى يعتبر فيها، يعني في الشهادة ما يعتبر في ذلك، يعني ما يعتبر في الشهادة من التزكية يعتبر في الشهادة من ماذا؟ من الأصالة، تكون شهادة عقلية وليست شهادة على شهادة، والشفاه المشافهة معينة وغيرها، وإلا لما جاز أخذ الأخبار من الأصول مع أنها مأخوذة من الأصول الأربع ماء. ولذلك هذا لا يمثل شهادة، لا يمثل شهادة أخذ الروايات من الأصول مو من باب الشهادة. الشهادة يكون حاضر، لابد عدول اثنين، لابد من وجود العدالة، بل المقصود من الرجوع إلى علم الرجال ليس الشهادة، تحصيل الإطمئنان والتثبت. قال هو التثبت وتحصيل الظن الإطمئناني، لأن الظن ظن يوجب الإطمئنان، ظن لا يوجب الإطمئنان، الظن الذي يوجب الإطمئنان هو العلم العادي الانتظامي. يعني شنو الانتظامي؟ يعني الذي انتظم امور العقلاء به فيما يحتاجون اليه، وهو يختلف، يعني الظن الاطمئناني باختلاف الامور معاشا ومعادا، يعني ما يعود عليهم، ويختلف في كل منهما باعتبار زيادة الاهتمام ونقصانه. واضح ان شاء الله. وهذا الجواب ان شاء الله تعليقة الشيخ السبحاني على افادات المحقق المامقاني يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.